ولو لم يرتكبها. ودليل ذلك في القرآن ان الله تبارك وتعالى قص علينا قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا لا يفرمنها مصبحين ولا يستثنون، اذ عزموا على جمع الثمار وعدم اخراج الزكاة، عزموا لكنهم لم يرتكبوا الفعل بعد، وحين رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون. إذ عاقبهم الله تبارك وتعالى قبل الفعل، عاقبهم على إصرارهم، فطاف عليها قائس من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وكذلك يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. فالإصرار منه أن يعزم على المعصية فيحاسب عليها ولو لم يرتكبها، فإن مات عازما على قتل امرئ في الصباح فمات بعث قاتلا، وان نام عازما على الزنا في الصباح ثم مات بعث زانيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما دار المقتول اي القاتل في النار لانه قتل يعاقب، فما دار المقتول قتل لا فعل شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن فقد دخل المقتول النار رغم انه لم يقتل، دخل بنيته، دخل بعزمه، دخل باصراره على القتل فلم يمكن. فكذلك كل من عزم على معصية عوقب عليها ولو لم يرتكبها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس انهم على اربعة انواع وامثال، فهم طبقات شتى. فمن اتاه الله مالا وعلما فانفق في ماله بعلمه فوصل رحمه واعطى حق الله تبارك وتعالى في المال فهو باحسن وافضل المنازل. ومن آتاه الله علما ولم يؤته مالا وقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بما بمثل عمله فهما في الأجر سواء، لم ينفق ومع ذلك حوسب يجوزها بفضل الله على نيته. وكذلك الذي أعطي مالا ولم يعط علما فهو يخبط فيه لا يصل فيه رحمه ولا يؤدي فيه حق الله فهو بأخبث المنازل. والذي لم يؤت مالا ولا علما وقال لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه بمثل عمله فهما في الوزن سواء، يحاسب على المعاصي رغم انه لم يرتكبه لانه نواه وعزم عليه. من هنا الاصرار خطير، وتسويف التوبه خطير، والعزم على المعصيه خطير، فكل ذلك يحاسب عليه الموت. أما الاستغفار فمن قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يحكي نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يحكي فيقول أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. كررها مرتين ثم قال في آخرها قال تبارك وتعالى اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعترف العبد بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه. ويقول من اذنب ذنبا ثم توضأ